يا قلب زرت ومن طفر يا عجبا لقلب بالنعيم قد اكتوى زاد الغرام وزال كل تصبر شفاء القلب من العلل أيكون محبك في وجل وبجانب